بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا جزءا كبيرا من الحديث، نأخذ بعض الأسئلة نحرككم شوي. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يقره جزما تصديقا بالله وباليوم الآخر. طيب، ما المراد بهذه الجمل؟ من كان من اليوم الآخر فليقل خير من أصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. الترغيب أي صح، ترى في الفعل والترهيب من الترهيب. أي نعم، الترغيب للفعل والترهيب للترك. درد بها الحث والإغراء. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. أبو عمار، الخير نوعان، إما في أو في ذاته أو بأسباب يعني المترتب عليه. أحسنت، إما في رأي في ذاته أو ما يترتب عليه. طيب، في ذاته مثل ماذا أبو حسن؟ هذا قام يخبط ذا. لا، حتى وأنا أصلي شوش. ها؟ طيب، في ذاته مثل قراءة القرآن، التسبيح. أحسنت. ولغيره أحمد، اللي خير في غيرها في المراد منه مؤانسة الوالدين والزوجة والأبناء والضيف. جميل. فليكرم جاره، ما المراد بالجار؟ إذن نقول ما جاور المنزل، صح؟ في المنزل أو غيره؟ في البيت أو المنزل. شو فرق بين المنزل والبيت؟ البيت مسكن، والمنزل البيت المبني، والمنزل المكان الذي تحل فيه في البرية، قد يكون حتى في الدراسة. طيب، خلاص درس اليوم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، هذه هي الخصلة الثالثة في هذا الحديث. وقول فليكرم، اللام لام الأمر، أي فيجب أن يكرم ضيفه. والضيف من اتصف بصفتين، والضيف من اتصف بصفتين، الأولى أن يكون من خارج البلد، والثانية أن يقصدك بعينك، أن يقصدك بعينك في منزلك. فإن كان من داخل البلد، فإن قصدك من داخل البلد فهو زائر وليس ضيفا. وإن كان من خارج البلد ولم يقصدك فليس ضيفا. ولكن تحطون سطرا جديدا، ولكن جرى العرف، جرى العرف الآن أن من إكرام من تقابله، أن من إكرام من تقابله أن تدعوه. تدعوه إلى منزلك، فيقال هذا من الكرم المستحب، من المستحب، ومما اقتضاه عرف الناس، ومما اقتضاه عرف الناس، ولكنه ليس واجبا شرعا، وليس واجبا شرعا، فلو تركه الإنسان لم يأثم، فلو ترك الإنسان لم يأثم، بعكس الأول، فلو ترك إكرام ضيفه أثم. وقوله فليكرم ضيفه، يقال في ضابط الإكرام، يقال في ضابط الإكرام ما سبق في إكرام الجار، ما سبق في إكرام الجار، ليس له حد معين، ليس له حد معين، والقاعدة أن ما لم يأتي الشرع بتحديده يرجع فيه إلى عرف الناس. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومة، رحمك الله، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد والأصول: وكل ما أتى ولم يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد، هذا الشطر الأول، بالشرع كالحرز فبالعرف يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، هذا مثال القاعدة، فبالعرف يحدد، بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. والحرز ما تحفظ فيه الأموال، والحرز ما تحفظ فيه الأموال، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان والأحوال. فهنا إكرام الضيف لا ضابط له، فمن الناس من إكرامه أن تذبح له ذبيحة، ومن الناس من إكرامه دون ذلك. ومن الناس من إكرامه فوق ذلك. فوائد الحديث: من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين شامل، أن دين الإسلام دين شامل، فكما أنه نظم علاقة العبد بربه، فكما أنه نظم علاقة العبد بربه فقد نظم علاقة العبد مع من حوله، ومع نفسه، فقد نظم علاقة العبد مع من حوله ومع نفسه، وأمثلة ذلك لا حصر لها. وفي ذلك الرد على من عاب دين الإسلام، في ذلك الرد على من عاب دين الإسلام، ومن الفوائد أن ما ذكر في هذا الحديث من الخصال الثلاث من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الفوائد أن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على فعل الحسن وترك القبيح، ومن الفوائد أنه كلما ازداد إيمان العبد بالله وباليوم الآخر ازداد اتصافا بالخصال الحسنة، ومن الفوائد أن من الأسباب قبل لا أن الحث والإغراء من الأساليب التي توجب العمل الحسن وتحمل على ترك القبيح، ومن الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يقول خيرا أو يصمت، أنه يجب على الإنسان أن يقول خيرا أو يصمت، ومن الفوائد الحث على حفظ اللسان والانتباه له عند الكلام، ومن الفوائد أن الإنسان إذا تردد في الكلام هل هو خير أم لا، هل هو خير أم لا، فالسلامة السكوت، فالسلامة في السكوت. ومن الفوائد وجوب إكرام الضيف، عفوا قبل وجوب إكرام الجار، قبلها وجوب إكرام الجار. ومن الفوائد وجوب إكرام الضيف، ومن الفوائد أن إكرام الجار وإكرام الضيف يرجع فيه إلى العرف، لأنه لم يحدد، ومن الفائد أن دين الإسلام دين اجتماعي، دين الإسلام دين اجتماعي، ودين علاقات، علاقات حسنة مع من حولنا، ويؤخذ وتؤخذ هذه الفائدة، وتؤخذ هذه الفائدة من الحديث من وجهين. الأول في الخصال المذكورة، والثاني في الخصال المذكورة، صمت الإنسان تتكلم مع الآخرين، الإكرام إكرام، والثاني في إرجاع، في إرجاع الإكرام إلى ما تعارف عليه الناس. ومن الفوائد الإشارة إلى أن ما يفعله أكثر الناس، أكثر الناس يكون صوابا مقبولا، وجه ذلك في رد ضابط الإكرام للجار والضيف إلى عرف الناس، وجه ذلك في رد ضابط إكرام الجار والضيف إلى عرف الناس. ومن المعلوم أن البخيل وسيء الخلق لا يدخل في العرف، كما أن المسرف، كما أن المسرف ليس معتبرا. والله تعالى أعلم. يقول معاذ أحسن الله إليك، هل من البر عدم قبول عرض الوالدين للمساعدة أو الخدمة خشية جلب أي مشقة عليهم؟ هذا ينظر فيه الحال. أحيانا الأب أو الأم يفرح إذا أعان ولده، لكن لا بد من أمرين. الأول أن تكون هذه المساعدة ليس لولد بعينه، ولد يشمل الابن والبنت، يعني ما في تفضيل، ما في تفضيل الآخرين. والثاني أن يكون في قدرة الوالدين، فإذا كان توفر هذان الشرطان فإن من البر، من البر أن تترك المساعدونك. يقول أحسن الله إليك، يريد مثالا على تنظيم دين الإسلام لعلاقة العبد مع نفسه. كثير. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. فمن الأمور الشرعية أن الإنسان ما يشق على نفسه في قيام الليل والصيام، ومنه النهي عن الوصال، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا منها تنظيم الزواج، تنظيم الزواج هذا من الإنسان ما يزيد على الأربع، فيشق على نفسه في النفقة وكذلك في الفراش. أيضا من تنظيم علاقة الإنسان مع نفسه أن لا يسرف في الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب من آدم أكلات يقيمن صلبة. هذا تنظيم علاقة الإنسان مع نفسه. إلا احنا قلنا قد يكون بذبيحة، بدون ذلك قد يكون أكبر من ذلك. لو جاك أمير حط ذبيحة يعتبر إهانة، حط قعود 10 ذبائح حتى لو ما أكلت، لأنها مقصود الإكرام. لكن بعد ذلك إذا رميت في الشوارع هذا حرام، وإذا وزعت على فقراء وهذا واقع عند الناس. الناس من يجعل لضيفه شيء فوق يأكله 10 أمثاله، هم مقصود أن يأكل، مقصود إكرامه، ثم بعد هذا يوزع الفقراء يحفظ نفسه.